سلام عليكم. في الستينات كانت في فنانة أو مطربة سورية اسمها كلثوم عبد الرحمن قطب من أهل دمشق. جمال، على صوت، على كاريزما، على شخصية جاذبة جدا جدا، كانت مشهورة في أول الستينيات. طبعا تغني في الملاهي ويتهافتون عليها كل خرفان أيام الطيبين، كل الأثرياء القدامى هذول اللي يجون من الخليج ومن الدول العربية بشكل عام. يعني طبعا بسبتهم أصبحت هذه كلثوم من أغنى الأغنياء. كلثوم كانت تلبس، مو أم كلثوم، كلثوم كانت تلبس بإيدها خاتم من السوليتير. الخاتم هذا في فص من الألماس قد البلوطة، شاريته أيامها بقيمة 35,000 ليرة، وجاب لها الدبل مرتين ثلاثة ما هي راضية تبيعها. كل اللي يشوف هالمطرب ويشوف بيدها الخاتم ينصدم من جمالها إيه أصلاً، ومن جمال الألماس اللي موجودة في خاتمها. أنتم عارفين خاتم السوليتير هذا اللي دائماً الأجانب تشوفونه لما يخطب واحدة، يعني خاتم من الذهب الأبيض أو الذهب الأصفر ويكون فيها ألماس، هذا هو السوليتير. المهم، علاوة على الخاتم اللي تملكه والمجوهرات المتنوعة، طبعاً تملك عمارة في دمشق وتملك عمارة في القاهرة وتملك عمارة في بيروت، والتنقل من القاهرة إلى بيروت إلى دمشق والأثرياء وراها. وين ما تروح تسوي حفلة في الملاهي والكبريهات القديمة أيام أول الكبيرة، ويتجمعون عندها الأثرياء ويقعدون يرشون عليها منها فلوس. مخرفن العالم هذه كلثوم. المهم، وصل عمرها في أواخر الثلاثينات محافظة على جمالها وعلى رقتها وعلى الكشخة اللي هي فيها والثراء اللي هي فيها وكذا، ويشوفها شاب لبناني اسمه إلياس نمر خوري عمره 34 سنة. هذا إلياس من عائلة ثرية، لكن فسفس فلوس أبوه كله باللعب والقمار والخمور، وعنده أبوه عنده يملك مصانع في سن الفيل وفي كذا منطقة في بيروت، والولد هذا إلياس هو اللي تولى إدارته، فصار يبيع بهالمعامل والمصانع، ومرات شي يسوي يحرق معمل علشان ياخذ فلوس التأمين، وكان يشتغل في النصب والاحتيال. الولد طايش ومدمر وضارب الدنيا بالحيط متمرد، ويشوف كلثوم في أحد الملاهي، وقعد ذيك الليلة يصرف عليها فلوس، يرمي عليها فلوس، يرمي يرمي يرمي يرمي، إلى أن لفت انتباه كلثوم أن هذا رمى مبالغ خيالية عليها. فأول مرة تشوفه وما تعرف هذا تاجر، هذا معروف، هذا ما تعرف شنو قصته. فقالت له تعال أبي أشوفك، يعني تعال جلس جنبي. بعد ما خلصت فقرتها الغنائية جلست على الطاولة وجلس جنبها. على طول أول ما جلس جنبها قال لها يا كلثوم أنا مغرم فيك وأبي أتزوجك. اقعدت تضحك وقامت تهزأ وتمسخرة، يعني قالت لأنا كل واحد يجيني يقول لي أبي أتزوج، أنت تفتكر أن أنت أول واحد؟ يا حبيبي قبلك مئات اللي تمنون ظفر أصابعي، وانت الحين جايني بعد انت منو اصلا عشان تتجرأ تقول ابي اتزوج؟ طبعا هي شايفه عمرها هالفلوس وهالناس اللي ترجاها، يعني ترجاها بس علشان تطلع معاهم ولا تقعد تضحك معاهم ولا تجلس معاهم. صارت البنت عندها نفوذ خيالية، لأن حتى الشخصيات اللي كانوا من عشاقها ويطاردونها شخصيات كبيرة في كثير من الدول العربية، فمو بعينها الياس. هذا منو الياس؟ المهم قال لها أنا مستعد إني أكون خدام عندك، وأنا ثري واللي تبينه، وأنا ما راح أعارض شغلك، وخليك مثل ما أنت، واعتبريني أنا اعتبريني سايق عندك، أوصلك للحفلات أي مكان أنت تبي تروحي له روحي، كأنه ما تغير على شيء، لكن اعتبريني فقط زوج وأنا الحامي لك وأنا السايق وأنا كذا. قالت والله فكرة، دام ان هذا الولد يعني اللي هو الياس ما عنده مشكلة، وعفوا يعني الكلمة يعني انه ديوث، انه ما عنده مشكلة، وهي هي الدور واحد كذي، يعني الدور واحد انه يوافق على شغلتها ومقابلتها الرجال. وقالت لا اوكي. طبعا الياس هذا ما هو عبيط، هذا حي من تحت تبن، أصلاً ناوي عليها نية وسائل عنها وعارف إنها تملك بلاوي، أصلاً يكفي الخاتم اللي لابسته أيامها المبلغ اللي يعني اللي يأتي من بيع هذا الخاتم في ذاك الوقت تبني فيها أو تشتري أفضل بناية أو عمارة، أهم شيء عنده الآن الخاتم. فصار فعلاً بعد ما تزوجها وصار مثل الخاتم الثاني في إصبعها، تقول له يمين يمين يسار يسار ويروح ويرجع ولا يتكلم، وهي كانت مبسوطة عليه. بعد فترة قال لها يا كلثوم، يعني أنا مستغرب منك صراحة، الخاتم هذا اللي أنت لابسته مبلغ كبير جدا. وقالت نعم، هذا أصلا حتى شخصيات ثرية ومعروفة يعني نسائية معروفة عالميا يترجوني أبيع لهم الخاتم، أنا رافضة. فقال إيش رأيك نبيعه وفي عمارة هني موجودة في بيروت نشتريها وكذا. قالت لا لا لا لا لا, لا تفكر. المهم صار كل فترة وفترة يسولف له، يعني بعد مرور فترة يحاول إنه يطلع منها أي شيء، تكاليف على الأقل الزواج، على الأقل اللي رمى عليها أيام ما كانت في الملهى، يحاول فيها يحاول فيها لين طقت جبدة. هذه كلثوم طلعت مفتحة باللبن، صحيح إن يعني 24 ساعة دايخة ومن مكان لمكان لا، لكن حبيبي بالفلوس لا سولف معها، فتسافر مرات تقول له خليك هني أنت في بيروت، أنا بروح سوريا شوي وراجعة، ومرات تروح مصر، ومرات ما أدري وين، ومتنقلة وماخذة راحتها والدنيا ساحبة فيها. يوم الأيام، والكلام هذا كان في عام 1968، أو يدخل عليها في البيت بعد ما رجعت من السفر ومعاه مسدس، أو يطلق عليها النار ويقتلها. بعد ما قتلها شالها من البيت اللي كانت ساكنة فيه، ووداها إلى المنطقة اللي هو يملك فيها بيت، منطقة قرطبة في بيروت، في عفوا في لبنان، ويدفنها داخل البيت. ولا وبعد فترة قام وعمر البيت اللي فيه قرطبة وبناه وسوى بلاط، وانسى راحة الجثة تحت الأرض. الكل يسأل وين كلثوم، المتعهدين من الحفلات والفنادق والشخصيات والأثرياء اللي يجون بيروت واللي يروحون دمشق واللي يروحون مصر يدورون على كلثوم وين راحت. الكل قام يطلعون يعني كلام انها تزوجت وخلاص واعتزلت الغناء وكذا، فالكل بدأ ينساها وراحت خلاص. طبعا الياس بعد ما قتلها على طول راح إلى مختار البلدة اللي هو عايش فيها اللي موجودة في جبل لبنان، وطلع من المختار شهادة وفاة، تصديق ان زوجتي توفت وانا دفنتها وكذا، والمختار يعرفه ويعرف اهله وجماعته، فطلع على الورقة هذه راح صدقها في العدل قبل الدنيا فوضى، وراح العدل وصدقها، وراح بهالتصديق هذا سوى فيه اثبت ان هو الوريث الوحيد للمطربة كلثوم، وخذ خاتمها سوليتير هذا وباع مبلغ خيالي، وغير المجوهرات غير العمارة اللي في بيروت، وصف كل شيء. عندها سيارة في ذاك الوقت ما حد يركب سيارة، ولا هي عندها سيارة لينك موديل السنة ويبيعها، ما خلى شيء إلا باعه كانت تملكها كلثوم. الحين الدور على منو؟ الدور انه يروح سوريا يبيع عمارته اللي في دمشق واملاكه، ويبي يشوف شنو عنده هناك بعد، وكذلك في مصر. قام صدق اللي هو حكم انه هو الوريث الوحيد وكذا، وطار فيه. طبعا كل هذا على فترات مرت تقريبا 3-4 سنوات وهو في بيروت لين صف الامور وضبط الدنيا، طبعا علشان ما حد يشتبه فيه. يعني بعد 2-3 باع البيت، 2-3 باع شو اسمه العمارة وصف الأمور، باع الذهب، باع الفص الألماس هذا لأن بيعته ما هي بيعة هينة، ولازم يبيع حق شخص معروف ولازم يعرفون شنو مصدره، وقال لهم هذه زوجتي الله يرحمها المطربة كلثوم. المهم باع. يعني الكلام هذا مر عليه 5 سنوات. الآن قرر إنه يروح إلى سوريا يبيع العمارة اللي عنده هناك في دمشق. صدق حكم أنه هو الوريث الوحيد وأنها توفت من 5 سنوات وهالكلام، وطار إلى دمشق. راح هناك صدق الحكم وبدأ بإجراءات بيع العمارة، ويجيه موظف العدل مال المحكمة قال لازم تراجعنا علشان نستكمل لك إجراءات المبايعة واستخراج الوثيقة ومن هالكلام. قال أوكي. لما جاهم العدل وقعدوا يشيكون ويطلبوا له الشرطة، ألقوا القبض عليه. ليش أنا شو عملت شو عملت شو يا عمي شو صاير شو صاير؟ قال تعال تعال، هذه اللي أنت الآن جاي تبيع عمارتها وتتصرف في أملاكها اللي اسمها كلثوم عبد الرحمن قطب متوفية؟ قال إيه نعم متوفية. متى؟ قال من 5 سنوات، وهذا شهادة الوفاة وهذا كذا والإجراءات. قالوا إذن أنت مطلوب عندنا للتحقيق، ويحلون إلى مركز شرطة ويستدعون فتاة اسمها نوال الجزائري. منها نوال الجزائري؟ أنا أقول لكم نوال الجزائري يعني سورية هي أصلا. هذه فنانة معروفة جدا في سوريا في ذاك الوقت، عمرها في العشرينات. يوم جت نوال الجزائري، وهذه نوال طلعت عندها نفوذ وعندها وقيادات معاها، ويعني مسهلي لها الإجراءات ومضبطين أمورها، معروفة وعلاقات، وتعرفون هذول الله يطيحهم يعني بعض يعني بعض الخرفان، يعني حتى لما يكونون يعني من القيادات الأمنية وكذا في الدول في العالم في بشكل عام، أنا أقصد مرات تلعب فيهم الفنان. وأنا سبق أني ذكرت لكم قصص حصلت في 80s، فنانات كانوا يعتبرون اصلا جواسيس واستخبارات وكذا، ويتم ادخالهم في الفن علشان فقط يستدرجون قيادات امنيه وكذا وياخذون منهم معلومات وينقلونها إلى البلد اللي أرسلتهم. يعني هذا حصلت كثير في العالم. فيسيطرون هالفنانات والفاشينستات وغيرهم يعني لهم علاقات يعني، لأن في كل مكان خرفان. المهم مالكم بالطويلة، أو تجيك نوال أول ما دخلت وهذا الياس نمر خوري مو عارف شو السالفة، منو هذه؟ قال لحظة شوي راح تجيك الحين. ودخلت عليه ولا هذه البنت الصاروخ اللي واقفة، قالوا له هذه المطربة نوال الجزائري. أهلين. قالت له أنت شو اسمك؟ قال إلياس. قالت له شنو علاقتك في كلثوم؟ قال كلثوم كانت زوجتي وتزوجنا وتوفت. قالت له توفت وبعدين شلون؟ قال لا وفاة طبيعية ودفناها وموجودة قبرها في المكان الفلاني في لبنان يعني وكذا. قالت ها اوكي زين، وين الخاتم السوليتير اللي كانت تملكه؟ واستغرب. قال لها انت منو اصلا؟ قالت له جاوبني وين الخاتم؟ قال خاتم انا بعته على التاجر فلان فلاني. قالت والعمارة اللي هي في بيروت واللي في مصر؟ قال لا اللي في بيروت انا بعته، بس مصر الى الان ما رحت. قال يعني انا بعرف انت منو، انت شنو علاقتك فيها يعني؟ قالت انا بنتها. شنو؟ اي نعم انا بنتها، بنتها من زوجها الاول اللي طلقها، وانا من بعد ما تطلقت امي وانا صرت فنانه وانا انشغلت وامي انشغلت وصارت امي تتنقل يعني، لكن كانت تجيني في سوريا وانقطعت اخبارها من 5 سنوات. انا ما ادري وين راحت، هل راحت الخليج، هل راحت مصر، هل راحت لبنان، ما ادري. انا 5 سنوات وانا ادور عليها وانا مقدمه بلاغ هني في سوريا عن اختفاء والدتي، ومسجله بلاغ من 5 سنوات وسجلت كذلك في دول الخليج اللي كانت تروح لها. سكت. قالت له زين شلون صارت وفاة؟ قال لا فجأة. شلون فجأة؟ أمي ما كانت تعاني من أي مرض، وليش بعت الخاتم وليش بعت العمارة وانت جاي سوريا الحين علشان تبيع العمارة؟ شلون تقول لهم وتثبت ان انت الوريث الوحيد؟ قال انا ما ادري انها عندها يعني بنت ومن زوج. قالت اوكي. انقلوا المعلومات ملف القضية الى لبنان، لأنهم مشتبهين في موضوع شهادة الوفاة جاية من مختار من بلدة، فيستفسرون. المختار قال والله أنا حتى ما حضرت الجنازة. شنو؟ قال إنعم أنا ما حضرت الجنازة، بس لأن أنا عارف هذا إلياس نمر وعرف أبوه، وأبوه إنسان معروف وكذا، ورجل يعني زوجته توفت. قالوا له أنت إيش دراك؟ قال لا والله أنا ما شفت، بس هو اللي بلغني ان زوجته توفت ودفنها. سلموا الياس الى لبنان، يدورون على منو الحين؟ كلثوم. هل فعلا متوفيه ولا مسجونه ولا في شيء؟ يمكن هذا ساجنها علشان يبي ياخذ امواله مثلا، يبي يتاكدون. وهو يقول انا دفنتها ودفنها ما في احد شهد الا المختار، ويقول انا ما شفتها وعطيت شهاده وفاه بعد يعني اليوم الثاني وما حد حضر جنازتها. بدوا يحققوا معاه ويبطل جربه. قال يبا تبون قبر كلثوم موجودة في بيتي بقرطبة. يودونه إلى قرطبة ويبدون يحفرون، يستغربون والبيت مبني جديد وصبة وكذا وبلاط. قال لي أنا دفنتها قبل لا أعمر. ويقعدوا يكسرون، ولا هذه فعلا جثة كلثوم، والبنت كان إحساسها صحيح إن والدتها فيها شيء. مالكم بالطويلة صارت ضجة وزعلوا الخرفاء، قصدي الأثرياء اللي كانوا يعرفون المطربة كلثوم، وحطوا محامين وكلوا على حسابهم علشان يطالبون بإعدام إلياس نمر خوري. وإلياس طبعا لما حققوا معاه قال لا أنا الموضوع ما هو موضوع فلوس، والموضوع موضوع شرف طبعا اي واحد انتم عارفين كثير من القصص، واحد يقتل زوجته لاي سبب، طامع بفلوسها مثلا، هي اللي طايحه عليه مسوي فضيحه ويبي يتخلص منها عشان ما تفضحها، يقوم يقتلها ويتبلع عليها، يقول ايه انا شفتها مع رجل، يقولوا له وين الرجل، والله هرب. يعني هو الشاطر انه بس يقتل المراه، لكن الرجل دائما يهرب بالقصص. ليش؟ لا تسالني، ما لكم بالطويله. قال يبقى انا صراحه دخلت البيت وكلثوم كانت مستمره في علاقاتها الغير شريفه مع زباينها ومع معجبينها وكذا، وانا تحملت في البدايه، لكن خلاص وصلت مرحله اني ماني قادر. ودخلت عليها في يوم من الايام، لقيتها مع احد الاثرياء وانا عصبت وهو هرب، وانا طلعت مسدسي، لا عفوا، قال هي اللي طلعت مسدسها، كانت خايفه مني تبي تقتلني، انا قدرت اسيطر عليها وخليت منها المسدس وقتلت. طبعا هذا الكلام كان كذب، هو حاط عين على الخاتم وعلى المجوهرات اللي عنده والاملاك اللي كانت تملكها. مالكم بالطويله، تم الحكم عليه بالاعدام، لكن طبعا انتم عارفين احكام الاعدام 99، لا ما بقول 90% ما تنفذ. ليش؟ عاد مرات لاسباب تدخلات وكذا، او لاسباب اوضاع سياسيه تكون في تمر على البلدان ويتم تاجيل مثل تنفيذ الاحكام هذه، او ان تنازل من اهالي الضحايا، او ان هذا الشخص اما انه ينتحر او ان الشخص يعني يتم العفو عنه وياخذ الحق العام. هذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.